وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أَلَمْ نَجْعَلْ قوما يأتوننا باللحم لا نأكل.